سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، تعليق التمائم من القرآن أو من الأدعية أو من الأذكار، هذه هي المسألة التي سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: هناك أساور تباع في الصيدليات يقال بأنها طبية، وذلك لسحب الشحنات الكهربائية من الجسم. الجواب أن يقال: الشريعة لا يمكن أن تعارض الواقع. لو ثبت بالبرهان الصحيح وبالأدلة العلمية الصحيحة وبالتجربة الظاهرة أن وضع هذا السوار يسحب كما يقولون الشحنات أو الطاقة الضارة، فإن الشريعة لا تمنع من ذلك. لكن البحث هو في تحقيق المسألة أولا: هل هذا الأمر صحيح؟ وهل هذه الأساور التي تلبس أو تسمى أساور الطاقة هل فعلا تنفع في هذا الأمر أو هذا مجرد توهم؟ حتى الآن فيما أعلم أنه لم يثبت علميا أن هذه الأساور تؤثر فيما ذكروا في سحب الطاقة أو الشحنات الكهربائية أو ما ذكروا. بل بعض الشركات، وأنا اطلعت على شيء من هذه البيانات التي أنتجت مثل هذه الأساور، قد أعلنت خطأها وأن هذا إنما كان مجرد توهم وأنه لا حقيقة له. فإذا كان ذلك كذلك فإن حكم هذه الأساور حكم التميمة حتى يثبت علميا وببرهان لا شبهة فيه تأثيرها، حتى يثبت تأثيرها في هذا الأمر. إن ثبت فإنه يقال لا مانع من استعمالها، لكن حتى يثبت ذلك لا يجوز للإنسان أن يلبسها. وقد يقال أيضا هذا الأمر في هذه الأساور النحاسية التي تسمى إسورة الروماتيزم، تباع في بعض الأماكن، فهذه فيما أعلم أنه لم يثبت طبيا نفعها. فإن كان ذلك كذلك وأنه لم يثبت طبيا ثبوتا لا شك فيه نفعها فليس للإنسان أن يلبسها، والله تعالى أعلم. ما حكم إذا علق هذه الأشياء بقصد الزينة؟ شخص يلبس مثل هذه التعليقات لا بقصد دفع بلاء ولا بقصد رفعه، وإنما بقصد ماذا؟ التزين بذلك. الجواب عن هذا فيه تفصيل. فهذه المعلقات تنقسم إلى قسمين: ما غلب أو ما غلب استعماله على أنه تميمة، أو ما ندر استعماله على أنه تميمة. مثل العقيق أو فص العقيق قد يلبسه بعض الناس كما ذكرت لكم بهذا القصد، وهو أنه يزعم أنه من لبسه في خاتمه فإنه يدفع عنه أذى السم، لكن هذا في الحقيقة أمر قليل، وغالب من يلبس هذا يلبسه على أنه ماذا؟ زينة، فمثل هذا لا حرج فيه. أما ما غلب استعماله على أنه تميمة، في الغالب أنه لا يستعمل على هذه الهيئة والصورة إلا والقصد أن يكون ماذا؟ تميمة. مثل العين الزرقاء التي تباع، أو العين الزرقاء التي تكون في وسط كف، أو تلك الخيوط والتعليقات على شكل معين في وسطها قطعة من الجلد ملفوفة، يقول إنسان أنا أريد أن أتزين بهذا، هل هذا ممكن؟ لا، لا يجوز هذا. لما؟ لأن هذا وسيلة لانتشار مثل هذه التمائم الشركية، سوف يغرى الناس، سوف يستسهلون لبس التمائم الشركية، وسوف يضعف إنكار المنكرات المتعلقة بهذا الأمر، لأن كل من رأى بعد ذلك هذا الأمر أولا اللابس سيدفع عن نفسه أذى أو الشناعة بأن يقول لا أنا ألبسها لمجرد ماذا؟ زينة. والآمر أو الناهي سيجد مندوحة لماذا؟ يعني يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول ربما يلبسها على أنها زينة، وبالتالي سوف ماذا؟ تنتشر. ويكفي أن هذا فيه تشبه بأهل الشرك، وليس لك يا عبد الله أن تتشبه بأهل الشرك، من تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل انتهى ما يتزين به حتى لم يكن إلا مثل هذه الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى إن لبست على أنها تميمة؟ الخلاصة أن ما غلب استعماله على أنه تميمة فلا يجوز التزين به سدا للذريعة، وأما ما ندر استعماله على هذا القصد فإنه فيما يبدو والله أعلم لا حرج فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.